نزول معتقلات مليئة. لا أقول بالإخوان المسلمين، وإنما أقول بعامة المسلمين، كل من يحمل فكرة إسلامية في رأسه دخل السجون ليذوق الأهواء. ومن باب التمثيل الذي لا أنساه، قبل أن يخوض الجيش المعركة الخاسرة سنة 67، فوجئنا بمجموعة من الأطباء توقظنا من النوم، وكل منكم يمد يده أو يمد إصبعه الإبهام، فمددنا إصبعنا ونحن مقهورون، وإذا بإبر تشككنا في أصابعنا. وسألنا لما هذه الإبر؟ لأول مرة أعطى إبرة في إصبع الإبهام، وكل المعتقلين هكذا. سألنا فقال الطبيب إننا نأخذ منكم دما لنرسل برقية مكتوبة بالدم نؤيد فيها السيد الرئيس. قلت سبحان الله، أأموت موتا بطيئا وأؤيد ظالمي؟ ولكن العبارة كانت لا تنفع، فقد أخذ الدم واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقبل خوض المعركة بأيام فتحوا لنا دفترا لمن أراد أن يتطوع بماله للمعركة، وعرف جميع المسجونين أن يتطوعوا بأنفسهم ليموتوا هناك في ميدان الشرف، بدلا من أن يموتوا وراء القضبان. ولكن الحاكم قال لأن أهزم على يد اليهود خير من أن أنتصر على أيدي هؤلاء، ومنعنا من شرف الجهاد. وبعد ذلك قالوا من أراد أن يتطوع بماله فليفعل. وكان بجانبي عامل يعمل في البناء واعتقل لأن اسمه كان مقيدا في كشوف الإخوان، قال لا يجيد إلا رص الطوب، والرجل كان لا يعرف أن يكتب اسمه. فسألني ليس معي من المال إلا 5 قروش، فقد بعت عدة البناء لأن أولادي جاعوا. 5 قروش، فماذا أصنع؟ هذه تعتبر جريمة أو جناية إن شئت، تسمى تكافلا وتعاونا، وهم يريدون أن يحطموا التعاون بيننا. فقلت له يا حسن أنا رأيي أن تتبرع بالقروش 5. وكان لي نظرية حتى لا يكتب اسمه في القائمة السوداء فيموت داخل السجن. والله أنا لا أنسى هذه الدعوة التي دعاها حسن. حسن سليمان ذلك البنا من بني سويف. قال وهو يكتب القروش 5 التي كتبها تطوعا لجيش المشير، اللهم اجعلها حار ونار وغضب من غضب الجبار. يا معاشر السادة، الظلم لا يدوم، واذا تم دمر هذا اليوم يجب ان ناخذ منه العبرة. يوم 28 من سبتمبر 1970 مات فيه حاكم مصر السابق، وكان لا يظن انه سيموت. ف